الصفحة الخامسة والخمسون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وظاهر هذه الآية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن، فالترتيل إذن أفضل من الهذ، إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل. تفسير ابن عطية. السؤال: وضح العلاقة بين التدبر والترتيل. الوقفة الثانية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكل آيات القرآن مبارك فيها، لأنها إما مرشدة إلى خير وإما صارفة عن شر وفساد، وذلك سبب الخير في العاجل والآجل، ولا بركة أعظم من ذلك. تفسير ابن عاشور. السؤال: كل كتاب الله تعالى مبارك فيه، بين ذلك من الآية الكريمة. الوقفة الثالثة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب أهل العقول، وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقول، وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا، والكافرون أعرضوا عن التدبر فلا جرم فاتهم التذكر. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين علامة أهل العقول من خلال الآية الكريمة. الوقفة الرابعة. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وسميت الخيل خيرا لأنه معقود بنواصيها الخير، الأجر والمغنم. تفسير البغوي. السؤال: لما سميت الخيل بالخير؟ الوقفة الخامسة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قدم الاستغفار على طلب الملك، لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم. تفسير ابن جزي. السؤال: لما قدم سليمان عليه السلام الاستغفار على طلب الملك؟ الوقفة السادسة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. عن الحسن أن نبي الله سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل فشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب، فغضب لله فأمر بها فعقرت، فأبدله الله مكانها أسرع منها، سخر الريح تجري بأمره رخاء حيث شاء. تفسير الطبري. السؤال: بين من خلال الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الوقفة السابعة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله، لأنه مظهر توكله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خص حال مناداة أيوب عليه السلام ربه دون غيره من أحواله عليه السلام؟ معاني الكلمات الصافنات الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وترفع الرابعة لنجابتها وخفتها الجياد الخيول الأصيلة السريعة فطفق شرع مسحا بالسوق يمسح سيقانها وأعناقها أو يقطعها بالسيف تقربا إلى الله رخاء لينة طيعة بنصب مشقة وتعب العمل بالآيات العمل الأول اقرأ سورة من جزء عمة واقرأ معناها ثم تدبر ما فيها من الفوائد والعلم والعمل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب العمل الثاني انظر شيئا تملكه ويشغلك كثيرا عن طاعة الله وتصدق به في سبيل الله لعل الله يعوضك خيرا منه العمل الثالث سل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة اقتداء بأنبيائه التوجيهات التوجيه الأول اعلم أن أصحاب العقول السليمة هم أهل الانتفاع والتذكر بالمواعظ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب التوجيه الثاني احذر أن تنشغل بشيء من الدنيا عن طاعة الله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب التوجيه الثالث إذا أذنبت أو أصابك بلاء أو هم فكن أوابا رجاعا إلى الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي